فات الليل ظلام انا حبيت بوبو مارلي صاحبي شكون يسالي طرت وما وليت هيت فهاد البيت ام سولو لي ماديش حايب بدرو دوبلي واه خيوط كارتيلا مواتا شبح كارتيلا نحاتا تحبي تيكيلا لباتا تيلي في الحيلة أستادة تبدل الفولو تبدل اللوك يا المسرانة انتي بزاف لي بالسوك يا كنتوما اللي طيحتو الملوك جاي بروحي الصولو غالق الصوت ما نزل نحكي كامل جونتيمو لعديالي اللعب وقالي سونتيمو نبدل الجرانة كاريمو منين نايت تشوفو الطايح لائل تعليلو الشانو يبيني بانو صاحبي شكون تامل لائل فلوكي فيكينغ خليك متراكي سلعت المرهون جراسي كي كراكي جامي تقول حق ما مدير الباك كيما على بالك طرايك لداك فرش طابيروش يهضرو بزاف بصح ما يديروش حلاوي ما يطيروش لي خال العشرة حاوزناه لاتوش اكاتو بالكارتوش راسو بسدادة صاحبي ما يتعشروش عاشلو بابوش دارو العباط الكتيرة وما قاسوش دارك فهاد الليل ظلام انا حبيت بوبو مارلي صاحبي شكون يسالي طرت وما وليت هيت فهاد البيت ام سولو لي مانيش حايب بدرو دوبلي واه دارك فهاد الليل ظلام انا حبيت بوبو مارلي صاحبي شكون يسالي طرت وما وليت هيت فهاد البيت ام سولو لي مانيش حايب بدرو دوبلي واه